بل يكونوا صالحين عابدين لربهم وحده، مجتهدين في التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم، فيسعدون في الدارين. كذلك من معاني الآية الكريمة أننا قادرون حتما يوم القيامة على أن نبدل ذواتهم خلقا خيرا من خلقهم الذي هم عليه في دنياهم بما يناسب عالم الخلود الأخروي، حيث يكون المؤمن على أحسن حال، حال الشباب والنضارة والتمتع والسعادة، لكن الكافر قطعا يكون على أسوأ حال، حال البؤس والذلة والإهانة والرعب والتعاسة. قوله تعالى: وما نحن بمسبوقين، أي ولسنا بمغلوبين، أي حتما لا يغلبنا أي أحد أو شيء ويسبقنا ويفوتنا ويجعلنا عاجزين عن فعل أي شيء من ذلك. هل يتوهمون مثلا أن يسبقوا الله تعالى، أي كأنهم يهربون منه وهو يطاردهم فيسبقوه في الجري، أي يفلتوا من عقابه؟ كلا بالقطع، إن كل هذا أمر سهل ميسور على الخالق سبحانه، وليس عليه بعزيز، أي بصعب أو ببعيد التحقق. وفي الآية الكريمة حث للناس على الاجتهاد التام في العمل بكل أخلاق الإسلام ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، ولا يتعسوا تماما فيهما ويستبدلوا بغيرهم ويعذبوا ويهلكوا بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم، كما أنها تحذير شديد للكافرين ولكل من يتشبه بهم، لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين، وطمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في دنياهم وأخراهم.